啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 أطفالوا أديتوا فرض سنة أطفالوا أديتوا فرض سنة لا لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله علمتونا شو معنى الرجولة علمتونا شو معنى الرجولة لو يعطونا الدنيا وما لا لا ما تنسينا لا لا بلادي ودمي كرمالا من غير فلسطين اللهم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أغف أطفال فلسطين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم أجب دعاءنا آمين.